السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا بعد، فقد سمعنا قال الله عز وجل وهو يعاتب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمشكلتنا صدق أن يوافق سلوكنا كلامنا، فإن خالف السلوك الكلام فقد سمعت ذم الله عز وجل لمن فعل ذلك، وقد بين عز وجل هذا المثل دليل على ألا عقل لمن سلك. قال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ إن كان هذا بر وأنت تدعو الناس إليه فكيف تحرم نفسك من البر؟ وأما من جاء مسلكه موافقا لقوله فإن هذا المسلك يؤيد القول ويرفعه ويجعله أحسن الأقوال، كما قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة، القدوة الحسنة، ما دعا إلى شيء إلا وكان إماما في هذا الشيء، في هذا الباب. إن تحدث عن الحياء وقال الحياء من الإيمان، تجد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصف حياءه صلى الله عليه وسلم فيقول: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. إن تحدث عن الجود صلى الله عليه وسلم والكرم فقد كان أجود الناس. ويكفي من ذلك ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما ثبت في صحيح مسلم: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا. وثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عجوزا أهدت حلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها محتاجا إليها صلوات الله وسلامه عليه، فقال إليه رجل من الأنصار فقال: ما أجمل هذه الحلة، اكتميها يا رسول الله. قال: نعم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم تغير الناس على هذا الرجل وقالوا له: ما احسنت. اذا سالت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحله وقد رايته اخذها محتاجا اليها وانت تعلم انه ما سئل شيئا قط فقال لا. فقال الرجل: اني رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أكفل فيها. يعني أنا ما طلبت هذه الحلة لأتزخرف أو أتزين بها في الدنيا، ولكن لأجعلها كفلا لي رجاء بركتها. فانظر إلى جود النبي صلى الله عليه وسلم. انت تحدثت عن الشجاعة. عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس. ابن عباس اللي حديث انا كان احسن الناس واشجع الناس عليه الصلاه والسلام. ان تحدثنا عن الصبر شيء لا يرد، يعني لا يمكن ان يتصوره انسان من نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام يسير في الطريق وعليه برد نجرانيه غليظه الحاشيه، الحاشيه بتاعتها خشنه، فجاءه اعرابي فجبده من خلفه حتى رايت اثر الحاشيه في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا محمد مضني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فابتسم وأمر له بعصاه. انتهت المسألة. يعني شوف الممارسة العملية، الحلم والرفق. بال أعرابي في المسجد، بال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريق على بلده سجلا من ماء أو ذروبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلو أننا حملنا هذه السنة إلى قومنا عن طريق القول والفعل، وإن شئت فقل عن طريق الفعل، فالفعل أبلغ من القول. ثم بعد ذلك إن سئلت لما فعلت ذلك وقال: إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن أردت أن تسلك مسلك أهل الحق وقلت شعارنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فعليك أن تكون صادقا، وأنت تردد هذا الشعار بعد أن تعرف معنى ما تقول. ما معنى هذا القول؟ ما حقيقة هذا القول؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وبعد أن تعرف حقيقة هذا القول عليك أن تلتزم، عليك أن تلتزم، ولا تغتر بالنشاط الذي تستشعره الآن. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم بين أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، كل عمل له حماسة وقوة ثم تخبو شيئا فشيئا. فإن انتهزت هذه الفرصة، فرصة الطاقة والحماسة التي عندك، وربيت نفسك على الحقائق، فإنك في زمان الفترة ستكون اتصمت بالله عز وجل. فمن كان إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك. تعرف على أن يكون زمان الشرة عندك فرصة تغتنمها في تجريد الاتباع للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن أن تجري وراء فلان قال فلان وعاد فلان وما إلى ذلك، عندما تأتي الفتنة أو عندما يأتي الموت لا يثبت إلا الحقائق. لما تأتي الفتنة لن تثبت إلا الحقائق. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وما يعلمن الكاذبين. إذا الإنسان في زمان الشرة، في زمان النشاط والطاقة والقوة والحماسة والإقبال، عليه أن يضع يديه على الثوابت وأن يربي نفسه عليها، بحيث إذا جاء زمان السفرة كانت السنة التي آوى إليها عاصمة له عند ورود الفتن، وكذلك عند ورود الموت. عند ورود الموت الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهن: يا رسول الله كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء احب اليه مما امامه، فاحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو قال المنافق إذا حضر وبشر بعذاب الله وعقوبته إلا كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي مسند عبد حميد بن حميد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته لعان ملكا يسدده ويوثقه حتى يقال مات بخير ما كان، مات بخير ما كان. فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه، فذاك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته لعام شيطانا فأضله وفتنه والعياذ بالله حتى يقال مات بشر ما كان عليه. فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه، فذاك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى الحديث أن المحبة أو الكراهة المعتبرة شرعا هي التي تكون عند النفس، فإنه حينئذ تطوى صحيفة الأعمال ويغلق باب التوبة ويرى المصطبر ما هو سائر إليه. ترى في هذه اللحظة ترى ما أنت سائر إليه، ترى مصيرك، مصيرك كله خلاص، ويرى ما هو سائر إليه. ففي مثل هذه الأحوال لا تثبت أيضا إلا الحقائق، في قبرك لا تثبت إلا الحقائق. إذا سئلت عن نبيك صلى الله عليه وسلم فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخذه الترمذي بإسناده الصحيح، إذا قال له الملكان: ما كنت يأتيه ملكان أسودان أزرقان، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول كما كان يقول، ده محل الشأن، فيقول كما كان يقول. فأما المؤمن سيقول كذا، وأما المنافق أو الكافر سيقول كذا. المهم أنه يقول كما كان يقول في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. ومن ثبته الله عز وجل على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فسيثبت في قبره عند السؤال، ومن خذله الله عز وجل في الدنيا عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فسيخذل عند السؤال. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الكافرين ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا ولكم في أخينا الفاضل الشيخ أبي إسحاق الحويني الذي هيا لنا هذا اللقاء، وأن يبارك له في ابنته ميمونة، وأن يرزقه جرها، وأن يبارك لنا جميعا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا ديننا ويختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فان القلب خلق على استعداد للتشعب، قلب اي انسان مستعد وقابل للتشعب، فقد تذهب شعبه او اكثر لغير الله عز وجل، وذاك بدايه الشكر. على كل منا ان يحرص اشد الخلق على ان يجعل كل شعب قلبه لله. الله عز وجل هو أرحم الراحمين وهو أرحم بعباده من الوالدة والولد، ولذلك دربنا على هذا الأمر وجعل لنا معسكرا لا ينقض ولا ينقضي حتى تلقى ربك. هذا المعسكر أنك خلقت فقيرا محتاجا إلى الرزق وإلى النصر وإلى الهدى، وأمرك أن تنزل حاجتك بساحته. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وايضا في الحديث القدسي كلكم جائع الا من اطعمته فستطعموني اطعمكم كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم وهكذا تدريب معسكر للقلب حتى يظل دائما وابدا متوجها الى الله عز وجل يعني استغلال لحاجتك انت دائما تحتاج لا تنفك عن حاجه تدرس قلبك على التوجه لله دائما وابدا طالما انك في هذا الاحتياج ثانيا هذه القلوب تستغرق فيما يستولي عليها من ثلاثه امور من المحبوبات والمكروهات والمخوفات هذه الامور تستولي على القلب ويصفها سيد الاسلام ويصف ذلك الاحتياج لأنه أشد وأشد من الإيمان الثالث على الفريسة لأن الحلق والكل بين هذه الثلاثة أضعف من الفريسة بين أنياب الأسد هي المحبوبات أو المكروهات أو المخوفات فما العلاج أن يستقر في قلبك المحبوب الأكبر عز وجل لا تجد علاجا آخر لن تترك محبوبا الا لمحبوب هو اشد حبا في قلبك من هذا المحبوب واذا فالتدريب والمعسكر المستمر انك تتوجه الى الله عز وجل في كل مساله حتى في اصلاح شق نعلك في كل شيء تتوجه الى الله عز وجل لانك ضعيف ولان القلب منك جاهل وعلى استعداد ان تغمره هذه الاشياء كما قال تعالى بل قلوبهم في غمره من هذا ولو أعمالهم من دون ذلك هم لها عاملون سؤال الرزق سهل والكل يقول يا رب أعطيني كذا وكذا سؤال النصر سهل وانصرنا وانصرنا وانصرنا هذا سهل أشد ما تكون الحاجة إلى الهداية والناس غافلون عن ذلك لأنك لو هديت صرت من المتقين فإذا صرت يا أخي الكريم من المتقين فالله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ثم يقول وإن جندنا لهم الغالبون فلو أنك من المتقين لصرت من جند الله وإن جندنا لهم الغالبون إذا لو هديت فعلا إلى الصراط المستقيم ضمنت الرزق على أعلى ما يكون وضمنت النصر على أعظم ما يكون ومن ثم اختار لك الله عز وجل هو أرحم بك من أمك التي ولدت هذا الدعاء العظيم الذي غفل عنه الأكثرون وهو اهدنا الصراط المستقيم لأنك لو هديت ضمنت الرزق الحلال وضمنت التصرف فيه للحق وضمنت النصر الحق والثبات على الحق هذا هو الأمر في معسكر تدريب للقلب تقول يا رب وتتوجه الى الله عز وجل اذ لا شافي الا الله فاذا ذهبت في المره التي بعدها الى الطبيب الكبير او الى المعالج صاحب الخبره فانك ساعتها لو ذكرك احد الناس بان تقول اذكر يا رب وقل من اي شيء الم تعلم بان هذا الطبيب امريكاني الم تعلم بانه كذا ايه الموضوع في مشكله ان الانسان ضعيف وقلبه جاهز ومستعد لان يغمر بمحبه الله حتى تستقر في قلبك عظمة الله عز وجل حتى تحقق في قلبك حبك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لأن الاستقامة لها عوارض دائمة من الشهوات الثلاثة إما المال أو النساء أو الجاه والرئاسة للعلو في الأرض والشهوة الفقيرة والعياذ بالله دائما الشهوات الثلاثة هي على استعداد لمهاجرة القلب دائما إنما أعراك الثلاث في صراع بينك وبين السعادة لابد ان نستمر على الصراع الى ان تلقى الله عز وجل لابد هو في الفتنه وغير الكلام ان خلقنا الانسان كان من نقطه من امشاد الا القليل واحد مبتلى بشده الشهوه بشده فوره الدنيا واللعب من فحوله ونقول له اوعى تنظر للنساء اوعى كذا هي دي بالكلام وده بالكلام واحد مبتلى مثلا بالحب الشديد بالمال ان الله تحب الحلال ولا تكره الحرام وكذلك الجاه والرئاسه والعلو والصيت والشهره كل دي شهوات تهاجم القلب باستمرار ان لم يكن القلب متحصنا بحسن متين ورسل متين اذا هيستغرق في ايه فيما يستولي عليه هذه الشهوات وبتحصل لك حلول 200,000 مره فانت افقر ما تكون الى ان تضرع الى الله وانت تقرا الفاتحه وتقول واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران شيء عجيب جدا ان الناس يحفظون هذه السوره لكن من الذي يفهم معناها اهم معنى اركز عليه في الدقيقتين الباقيتين هو انه تعالى صمد الصمد. هذه السورة التي تعدون سورة القرآن فيها من أسماء تعالى اسمه تعالى الصمد. والصمد يعني الذي له خلي بالك المقصود لذاته. تحفظ بقى مش وحش المقصود ليه؟ ليه؟ لماذا هو المقصود لذاته؟ احنا بنقصد المال والنساء والحبايب عايز كده اه كل مقصود لغيره بنقصد المال عايز ثلاث لغيره كله لغيره لا يقصد لذاته الا الله. ده معنى الصمد. ليش يعني؟ لان الاكل له كمان في كل قتال. انا عايز عزه وانت عايز عزه وده عايز عزه كله عايز عزه. من الذي لا تنتهي عزته؟ في غيره؟ خلاص يبقى الكل يتوجه اليه لان له الكمال كله. الصمد معناه الذي له ايه؟ الكمال في القتال. اريد الكرم وانت كنت الكرم وهذا يريد الكرم. وذلك يقول لك الرجل الصمد الذي لا يجوع في الحرب ولا يعطش. صمد الرجال الذي لا يجوع في الحرب ولا يعطش. فالصمد المقصود لذاته. ولماذا هو مقصود لذاته؟ لان له الكمال كله سبحانه وتعالى. هذا القضيه. فانت في سوره الاخلاص تقراها فتذكر نفسك باسمه تعالى الصمد وانه الاحد ليس كمثله شيء فهو الصمد الذي يقصد لذاته. اذن كيف تدعوه باسمه تعالى الصمد؟ شيء واحد. احنا عمرنا ولله الاسماء الحسنى والعبوديه كيف ندعوه باسمه تعالى الصمد؟ وهي سوره الاخلاص بتعديل سوره القران. لا يمكن ان ندعوه باسمه الصمد الا ان يكون هو المقصود لذاته. يعني ايه؟ يعني الا ان تتوجع القلوب ما حييت الى الله عز وجل ولا تتوجه لغير الله ابدا. وهذا هو المراد بقوله تعالى فاقم وجهك للدين. الوجه مثل الجهه زي الوزن والزنا والوزن والسمه والوصل والصله والصله كما قال شيخ الاسلام. يبقى اقم وجهك يعني توجه قلبك يعني خلي قلبك دائما متجه لله اني وجهت وجهي يعني دعت قصدي ونيتي واتجاه قلبي لله عز وجل. هو ده الامر. قلبك عايز فلوس لله متجه لله. عاوز نساء متجه لله. عاوز هدايه متجه لله. عاوز نصر متجه لله. عاوز عباده متجه لله. هو كده مساله دين كده. ومن احسن دينا ممن اسلم حسن يعني ايه؟ يعني خلص حده ونيته وقلبه ومراده خلص توجه قلبه فجعله لله وحده. لما تيجي تدي محاضره يا ترى اريد الشهره؟ اريد ان يستعبد الناس الكلام او ان يستعبد الناس الموعظه او ان يكون لي في الامر نصيب؟ اعوذ بالله. ثم قدمت الى القلب الى شعب من القلب توجهت لغير الله. مره المساله ايه؟ انت حرص على ان تجعل اتجاه قلبك له من احسن دينا ممن اسلم وجهه يعني قلبه لله وهو محسن يعني هو متبع لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هي مختصر الموعظه ان القلب دائما يترجع الى المعسكر التدريبي في الفقر بالشفاء للناس للزواج لاصلاح الاولاد لقمع الله للظالمين كل ما تستشهد انزله بالساعه في الله. وبعد ذلك تجعل معظم دعائك كما اختاره الله لك. ضروره ضروره اهدينا الصراط المستقيم يعني على الدوام. انا الان كويس بعد خمس دقائق راح تكلمني بكلمه فمدحني بكلمه واثنى علي راح قلبنا وضاع شعب توجهت لغير الله في الاستقامه. ايه ما انت كويس قوي مش كويس الان. طب الساعه اللي جايه اللي وراها طب اليوم بكره طب بعد ذلك وده الاستقامه. وده في كل ركعه فرض عليك ان تقول اهدينا الصراط المستقيم. كان ضعيف جدا تحاني بلعبة من إخوة أخر وأخر حريق ومقوم الشجم إنت عمله خاضر عند الله عز وجل. ليه؟ لأنه لا يجد بذلك إلا إيه؟ الرياء وهو نفسه والشهوة القفية والمنظرة ولا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. اتجاه القلب إلى الله هذا هو دعاؤه باسمه الصمد. أدي الفاتحة وأدي سورة الإخلاص وأدي معلومة بسيطة عن القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المولودة وأن يجعلها سكرا لأبيها من النار وأن يجمعنا دائما وإياكم على الخير والحق المبين. السلام عليكم. شكرا الله مبارك فيه ان جمع لنا هذه السنه الطيبه المباركه وتلك الكوكبه من العلماء والدعاة الذين منهم نتعلم ومن هديهم ناخذ ومن علمهم نرتكب. ومن هنا فانني جلبت هذا المكان لكي اتبرع بوقتي وكلامي لمشايخي الدعاة الكرام الذين شرفونا وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. فبارك الله لي ولكم في مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وجدت في بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فأشكر شيخنا الشيخ أبي إسحاق الشويني على أن يعني وضعني في هذه المكانة وجزاه الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يجعلنا من العاملين لهذا الدين إلى أن يتوفانا غير خزايا ولا ندامة. اللهم آمين اللهم آمين. أيها الأحباب، يعني أذكر نفسي وإياكم بالترشيد على الشخصيات والعناصر المؤثرة لهذا الدين. فقد ذكر الشيخ محمد عبد المقصود جزاه الله خيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكاملت فيه كل الصفات. فتخيلوا شخصية كشخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرج الله به أمة من ظلمات الجهل والعمى إلى نور التوحيد والإسلام، حتى نجد أن كل شخصية رباها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصنعها على عينه كانت وصلت إلى الكمال في كل شيء. ولذلك يعني أجمع العلماء على أن أفضل جيل شهدته البشرية هو جيل الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباهم بفعله وبخطابه وبطباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت اللمحة منه عمل، وكانت الكلمة عمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، ولكن كلامه أوتي فيه جوامع الكلم. لقي يوما شابا من شباب الصحابة رضي الله عنهم، ألا وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فالتقى به عرضا في أحد طرق المدينة وقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمات قلائل تقلب هذا الشاب رأسا على عقب، فيتحول إلى عابد من عباد الصحابة رضي الله عنه. واستمر على هذا النهج وهذه السيرة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. سئل نافع مولى بن عمر: كيف حال ابن عمر رضي الله عنه في بيته؟ فقال نافع رحمة الله عليه: الوضوء لكل صلاة. وكان ابن عمر يرى لزاما عليه الوضوء لقول الله تعالى: فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فكان يرى أن الوضوء لازم عند كل صلاة. فقال نافع: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان ابن عمر إذا تخلف عن صلاة الجماعة أعتق رقبته. هذا نمط من الأنماط التي رباها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الجيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا مشعل الهداية لهذه الأمة، ويظل هذا المشعل يضيء إلى يوم القيامة. ذهب النبي بمجرد أن بلغ الرسالة، ذهب إلى صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وذكره بالله عز وجل وأنه رسول وأنه أوحي إليه، فصدق مباشرة. ثم ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودعا ستة في يومين من العشر المبشرين بالجنة. لو رجعنا وانتقلنا إلى جيل الصحابة رضي الله عنهم لوجدنا فيه أنماطا عديدة فريدة في كل الصفات. يعني الآن أيها الأحباب، لو نظرنا إلى الصحوة نجد أن الصحوة دفعت كثيرا، ولكن الأسوة والقدوة قلت. يعني أصبح الآن الأمة تحتاج إلى ربان ماهر يقود الأمة ويقود السفينة إلى شاطئ الأمان، لأن السفينة في بحر لجي يغشاه موج من فوق موج، ظلمات بعضها فوق بعض إلا ما رحم ربي. فهذه الصحوة تحتاج إلى العالم الرباني الذي يستطيع بهدايته مع الله عز وجل أن يهدي الأمة. هذا أبو بكر رضي الله عنه نمط كريم، خلف بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محنة عظيمة، ارتد من ارتد حتى انزوى الاسلام في المدينتين في مكة والمدينة. ثم بعد ذلك كبار الصحابة رضي الله عنهم ينظرون لأبي بكر ماذا جدفعا، فيقول أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ثم سرعان ما ينفعه أو ما تنفعه صدور الصحابة رضي الله عنهم، ثم يقوم هذا الرجل رضي الله عنه قومة ما أصحابه ويعيد الإسلام إلى مكان ويزيد عليه. ثم هذا عمر الذي رباه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان فيه شدة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الشيطان ما رآك سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. من شدته واستعملت هذه الشدة في قوام هذا الدين بعد رحمة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا عثمان الحيي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغض النبي صلى الله عليه وسلم عن فقده، ثم قيل له دخل أبو بكر فلم تفعل ذلك ودخل عمر فلم تفعل ذلك، فلما فعلت ذلك مع عثمان؟ فيقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا علي البطل الشجاع الذي حارب وواجه وضارب العنانقة من المشركين. ثم لو رجعنا بعد ذلك إلى معاوية رضي الله عنه، هذا الذي سمع الحلم الذي هو أريب العرب رضي الله عنه، وقع بينه وبين عبد الله بن الزبير خلاف على قطعة أرض، فكان عمال معاوية ربما جاروا على قطعة عبد الله بن الزبير، فغضب ابن الزبير رضي الله عنه وأرسل إليه رسالة من عبد الله بن الزبير إلى ابن آسرة الأكباد، اجعل عمالك ينتهوا عن أرض وإلا رأيت مني الهوائل. فأخذ الرسالة وأراد أن يعلم ولده كيف يكون حليما، فعقرها ليزيد بن معاوية، ثم قال له ما تقول في هذه الرسالة؟ فلما قرأها يزيد استشاط غضبا وقال يا أبتي أرى أن ترسل جنودا فيحضر برأس عبد الله بن الزبير. فقال له معاوية ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رسلا؟ ثم قلب الرسالة وكتب فيها من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى ابن ذات النفاقين، إذا وصلت رسالتي فضم الأرض إلى أرضك وعمالي إلى عمالي، ووالله الذي لا إله إلا هو لو كانت الدنيا بيني وبينك لجئت بها إليك. فانفض النزاع وانقضت المشكلة وفتى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واعتبر إلى معاوية. لو رجعنا أيضا إلى علماء الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان في الكوفة يعلم الناس ويدعو الناس إلى الخير. مر يوما في بعض طرق الكوفة فاستمع إلى صوت طرب وغناء، شاب ماج جمع معه أصحابه يغني لهم، فطرق الباب ودخل فكسر العود، ثم نظر إلى هذا الشاب المغني وكان هو جاذان الكندي، فنظر إلى هذا الشاب حسن الصوت ثم قال له أنت لو كان صوتك بالقرآن. فقال عبد الله بن مسعود لهذا الشاب الناجم الذي يعني كان حسن الصوت أنت لو كان صوتك بالقرآن. فسأل الشاب من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسرع إليه وتعلق به ثم قال له أنا بين يديك فافعل بي ما شئت. فعلمه القرآن وعلمه العلم حتى أصبح ذاتان الكند من سيرة علماء التابعين. إذن هذه الأمة أيها الأحباب تحتاج إلى الشخصية المؤثرة التي تؤثر في جماهير الأمة التي تنحرف يمينا ويسرا لا تلوي على شيء. أيها الأحباب لو نظرنا إلى جيل الصحابة لوجدنا أن جيل الصحابة هو أفضل جيل، ثم يقل الخلق تدريجيا ينزل فيه نزول، ثم جيل التابعين ثم تابع التابعين. لو نظرنا إلى شخصية الإمام أحمد كيف أثرت في الأمة؟ كيف صمد هذا الإمام في وقت تراجع فيه علماء الأمة وشاء الله عز وجل بهذا الرجل أن يحيي به أمة؟ ثم لو نزلنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي من بركات هذا المسجد أن سمي به، هذا الرجل قضى عمره في السجن، غالب العمر في السجن، كان من أجل فتوى يسجن، من أجل مسألة يسجن، يطرد من وطنه، ورغم ذلك ربى أجيال. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تلميذ هذا العالم ابن كثير الحافظ البهلي جماعة من أهل العلم. ورغم ذلك كان يقول: ماذا يفعل بي أعدائي وجنتي في صدري؟ إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ثم لما ضرب عليه باب الحبس وباب السجن كان يعني يقرأ هذه الآيات: وضرب بينهما بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. أذكر الآن الشيخ ناصر حفظه الله يعني صنف مختصر في مسلم في الحق في زنزانة، وكان لا يوجد إضاءة لأن المرء أظن كان ضعيف في قدر بهذا، فكانت الإضاءة قليلة، فاشترى مصباح ليكتم عليه هذا المختصر. فأيها الأحباب، الأمة تسير إلى إما إلى تمكين فتحتاج إلى رجال، وإما إلى مكنة فتحتاج إلى رجال. إلى تمكين تحتاج إلى رجال يأخذون هذه الأمة إلى الصراط المستقيم كما وصف الشيخ الآن، أو إلى أمة عند المحنة تثبت هذه الأمة، توقفها مع الله عز وجل ولا تتراجع ولا تتخاذل. أيها الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يرزق للسفينة الربان، وأن يجعل هذا الربان يقود هذه السفينة لجميع الأمة إلى بر الأمان. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله لجميع مشايخنا ولكم جميعا، ونسأل الله أن يبارك في مولودتنا ميمونة. اللهم أمين. اللهم أمين. وأعتذر أنني تكلمت بين يدي مشايخي، وأدعو الله أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. أحبتي في الله، في لقاء كهذا يستحي الإنسان أن يتكلم فبما يقول، ولكن لميمونة جعلها الله على الأمة ميمونة، أننا جيل يكاد يكون قد خشب كل شيء، فبقي علينا أن نخلف جيلا لعل الله يكتب لنا أجرا. كثيرا ما أرددها إن كنا قد برنا بعار الهزيمة وعدم التمكين، فينبغي ألا نسمع إلى ذلك عار الرضا بذلك. ولشك أن تربية أولادنا هي المسؤولية الأعظم، فإن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. نسأل الله أن يصلح الراعي والرعية. الشاهد إخوتاه أن تربية الأولاد مسؤولية الأب، وستسأل عنها أمام الله. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم. الشاهد أيها الأحبة أننا ينبغي أن نربي، يجب أن نربي أولادنا جيلا يرضي ربنا، والبداية تكون سابقة لخروج الابن باختيار الأم، ثم مواكبة لولادة الابن في إقامة السنة. فإنه إذا أقيمت السنة بالتأذين في أذنه وإحسان تسميته وختنه وعمل عقيقته، فإنه بذلك نرجو أن يجعله الله مباركا. فبالتأذين في أذنه وقول الله أكبر أول ما يخرق أذنه ويرد جسمه ويخترق قلبه لفظ الجلالة الله، الذي قاتل غلام أصحاب الأخدود لكي يسمعه الناس فهو الغلام الذي حين اخذوه الى راس جبل ليلقوه طلب النجاة لا لذاته ونفسه وانما لذات السبب لنفس السبب الذي طلب به الموت فقال لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به الذي قال اللهم اكفنيهم بما شئت طلبا للنجاة يدل الملك كيف يقتله طلبا للموت وكل هذا طلب النجاة وطلب الموت ثمن ليسمع الناس كلمة بسم الله حين لا يبدأ الولد بأن يسمع اسم الله الله أكبر ثم عقيقته وكل غلام رهن بعقيقته كما قال الصادق المصدوق لأبيه وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تحسن تسميته فميمونة يذكر دوما أنها بنت لأم المؤمنين فتوبخ بكل تصرف لا يليق ببنت أم المؤمنين وكذلك الولد مما يستشيرني أنه لما حضر عبد الرحمن لما حضر عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل الوفاة دخل عليه أبوه فقال يا بني كيف تجدك قال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال معاذ رضي الله عنه يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن هذا الولد لما ربي في الأصل باسمي بذكر الله والتسمية بعبد الرحمن استطاع أن يذكر والده في موقف تتفطر فيه القلوب لملاقاة غيب لم يرى ومفارقة أب رحيم الشاهد أحبتي لله أن تربية الولد على الاسم أيضا كأن تسميه وفي إلى الفطرة فالفتان من الفطرة وعلم الولد أنه مسلم فذلك من شرائع الإسلام تكون هذه بداية ثم على ذلك فقس رب ولدك أن يحبك لأن الله أمره بذلك فتبدأ معه بالتوحيد ويكون سبيلا بعد ذلك للاستقامة اللهم بارك في أختنا ميمونة وإخوانها وأخواتها وأولادنا وأولاد المسلمين اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا واجعلهم بركة علينا وعلى أمة محمد وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أجمل الحب لله وما أفضحها وأطيبها والله بالحياة، ألا وهي حياة الأخوة في الله، فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أنا أحب الله أني أحب شيوخنا وإخواننا جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع المتحابين بجلاله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. أحبتي في الله، ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويحمل هموما تغرقه وتحركه، ولكن الهموم تتفاوت بين الناس بقدر الهمم، والهمة رزق من الله تعالى، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولله قول المتنبي إذ يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالهموم تتفاوت بيننا جميعا بقدر الهمم، فمنا من يحمل هم الدين، ومنا من يحمل هم الطيب، ومنا من يحمل هموم أمته، ومنا من يحمل فقط هموم نفسه وأسرته، ومنا من لا هم له سوى أن يحصل المال ولو كان من الحرام، ومنا من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة حزناء في الحلال أو في الحرام. هذه الهموم بين المسلمين متفاوتة، منهم من يعيش في الدنيا وهمته في الآخرة وقلبه معلق بالآخرة، فالهموم تتفاوت بين الناس بقدر الهمم، والهمة رزق كما ذكرت من الله عز وجل. ولقد بين الله أسماء الله في قرآنه فقط سبحانه: من ما يقلاها مذموما مذكورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآيات. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اعلم بأن السبق هنالك على قدر السبق هنا، السابقون هنالك إلى الجنة هم السابقون هنا إلى الخيرات والطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق توافق ذلك ما من كان عندي. يقول عمر: فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما فاتيت بنصف مالي. وكلكم يحفظ الحديث. يقول عمر رضوان الله عليه: فجاء ابو بكر رضي الله عنه بكل ماله، جاء عمر بنصف ماله، قال له المصطفى: ما ابقيت يا اهلك؟ قال: ابقيت له المسلح يا رسول الله. يقول عمر: فجاء ابو بكر بكل ماله، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. همم، ان الهموم بقدر الهمم، والهمة رزق من الله تعالى. وانا اؤكد لحضراتكم بأن صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه. ولماذا؟ وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو من باب الريان. فقال الله صاحب أعلى همة في الأمة يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال المصطفى لعن وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذا لفظ البخاري في رواية ابن حزام بسند صحيح من حديث ابن عباس. قال أبو بكر وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى نعم وأنت هو يا أبا بكر. ولله بر بن الطيب وهو يصف هذا العملاق ويقول وتنبر هذا الوصف البليغ الجامع لأبي بكر رضي الله عنه من إمامنا القيم ابن القيم طيب الله مثواه. يقول ابن القيم هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا فألقى على فراش القصر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة الضاربة وتركه هنالك ثم علا على أسنان شجرة الصدق يؤرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المنشي وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأشقى. هنا يقول من كعب بن عمرو الاسلمي كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحجره. ربيعة ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه يقول كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته يوما بحاجته او بوضوئه وحجره فكان النبي صلى الله عليه وسلم استحسن من ربيعة ذلك فقال له المصطفى سل سل يا ربيعة تمن. فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال أو غير ذلك؟ قال لا هو ذا وهذا الأعرابي الذي يجب يقول يا محمد فأعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك هذا من مال أبيك جمع إن الهموم بقدر الجمع. وهذا عبد الله بن عمر يجتمع هو عروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان شيخ فيقول لهم مصعب تمنوا سل الله فنحن في بيتك. فقالوا ما دمت قد طلبت ذلك فابدأ أنت يا مصعب. فقال مصعب بن الزبير أما أنا فأتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله فما لم أتمنى وأنت يا عبد الملك. فقال عبد الملك أما أنا فأتمنى الخلافة وأنت يا عروة. فقال عروة أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى الجنة. وهذا عمر بن عبد العزيز لما تولى الإمارة قال لرجاء بن حلوة اذهب واشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة يا رجاء. فاشترى له قميصا بخمسمائة دينار من الذهب. فلما تحسسه عمر قال ما أخشاه. فلما تولى الخلافة بعد ذلك قال اذهب يا رجاء واشتري لي قميصا يليق بكرسي الخلافة. فاشترى له قميصا بخمسة دنانير من الذهب. فلما تحسسه عمر بكى وقال ما أليمه لكنه غالي الثمن. فقال له رجاء عجبا لك يا عمر اشتري لك قميصا بخمسمائة دينار. فقلت ما أليمه ما أخشاه وأشتري لك اليوم قميصا بخمسة دنانير فتقول ما أليمه لكنه غالي الثمن. فيقول عمر يا رجاء إن لي نفسا شواقة تاقت إلى الجمارة فلما ألفها تاقت إلى الخلافة فلما ملكها تعقد الى الجنه. ان الهموم بقدر الهمم. وهذا امام اهل السنه احمد طيب الله ثراه قيل له يا امام متى يجد العبد طعم الراحه؟ فقال الامام احمد حين ياكل ولقدم في الجنه. احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول ورأى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. فالهموم أيها الأحبة الكرام هي غزاوة بين الناس على قدر الهمم. فسل نفسك الآن، ما هو الهم الأول الذي تحمله لتتعرف على علو همتك أو على قدر همتك؟ إننا نرى بكل أسف سلبية قاتلة تخيم الآن في سماء الأمة، لأن الهمم جنت، لأننا لم نعد نرى أصحاب الهمم العالية إلا من رحم ربك جل وعلا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فما هي همته وهمه الذي يمسك إليه؟ والله لو حملنا هم الدين في قلوبنا كما نحمل هموم زوجاتنا وأولادنا ووظائفنا، والله ما رأينا هذا الذل والعار الذي تجربته الأمة أشكالا وألوانا. أصبح كل واحد منا يرى المنكر يبتكي ويستفحل، ويرى المسلمين يذبحون ذبح الخراف هنا وهناك، فينظر إلى هذا الواقع المر الذليل فيهز كتفيه وينظر وكأن الأمر لا يعنيه. حتى الهم الذي يحرق القلب ويؤلم الفؤاد خلت منه كثير من قلوب المسلمين. حتى الهموم أصبح المسلم الآن تلبية إلا من رحم ربه. انحصرت دائرة همومي في بطني وعرضي وشهواتي. فينبغي أيها الأحبة الكرام أن نكون أصحاب همم عالية، وأن ننظر إلى هذه الهمم، لا سيما ونحن نعيش عصر الأقدام قدم فيه الشافعون والسابقون، ليكونوا القدوة والمثال لأبنائنا وأجيالنا. وراعي الكاف يحمل ابن عمه، فكيف يجب الرعاة لها التهامه؟ فينبغي أن يتحرك أصحاب الهمم العالية من أهل السنة. لا ينبغي أيها الناس إلى الشيخ المبارك وإلى الشيخ الأفاضل الأجلاء، وأن نسمع منهم الكتب الستة، وأن نتلقى العلم على أيديهم، ثم ينطلق كل واحد منا ليحول بيته فحسب إلى منارة من منارات السنة والهدى. هذا لا يكفي، بل يجب علينا أن نتحرك بكل جهد، وقلوبنا تحترق لهذا الواقع المر الأليم، لننقل من يعيشون في ظلمات الشرك والبدع والوثنية إلى نور الإيمان والتوحيد والسنة النبوية التي من بها ربنا تبارك وتعالى علينا في مجالس أهل العلم. لا يكفي إخوة أن نفرض الأحكام على الناس فحسب من مساجدنا وبيوتنا بالتحفيظ والتفسير والتطبيع، دون أن نتحرك بقلوب يحرقها رفع الأمة الخليل، لنحول هذا الواقع بالحكمة البالغة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الرقراقة. فنحن لا نملك الآن أن نقيم حدا على ذلك أو حدا على ذلك، لكن نملك أن نحول القلوب، نملك أن نحول القلوب من الحرام إلى الحلال، من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، من الحرام من الباطل إلى الحق. نملك ذلك إذا تعرفنا على مفاتيح القلوب. ولا بد ان يتعلم اخواننا ممن يتحركون لدين الله ولدعوه الله بهذا الباب، او من اعظم ابواب الدعوه الى الله. ان منهج الدعوه توحيدي لن يخرجه الله لنبي من الانبياء فضلا عن كثير من الدعاء ليحدده بنفسه او بهواه. ان منهج الدعوه الى الله منهج توحيدي، وان اختلفت الوسائل باختلاف الزمان والمكان، لكن منهج الدعوه يعلمنا اننا لا نتعامل مع ملائكه مرضى، ولا مع الشياطين مرضا، ولا مع احجام قلدا، انما نتعامل مع نفوس بشريه فيها الاقبال والاحزان، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعه والمعصيه، فيها الفجور والتقوى، فيها السنه والبدعه. فان تعرفنا على مفاتيح النفس البشريه وامسكنا بايدينا تلك المفاتيح، استطعنا ان نحول قلوب عوام المسلمين ممن نظن بهم الخير من البعد عن الله الى القرب من الله تبارك وتعالى. أتألم كثيرا عندما أسمع أحد إخواني من أهل الفضل يريد أن يتشر مسلما بالدخول إلى المسجد للصلاة. والله سمعت هذا بأذن. توقف الرجل مع أحد إخوانه أمام المسجد وهو في طريق صلاة الأرض، فأراد أن يذكره بالصلاة، فقال صلي أحمق صلي أحمق. فاقتربت منه وقلت يا أخي، وهل فرض الله الصلاة على الحمير؟ هذه طريقة الدعوة، هذا منهج الدعوة. فينبغي يا إخوة أن لا نكتف اليد وأن لا نكتفي بإصدار الأحكام على الناس، هلك الناس، ضاعت الأمة إلى آخره، دون أن نتحرك لتحويل هذا الواقع المر الأليم بالدعوة إلى الله، بالحكمة البالغة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الصراحة، مصيبة لنا أن كثيرا منا يقول أنا لا أستطيع أن أغير في هذا المكان، والله لقد ذهبت إلى استقبال أحد الإخوان من الأفاضل الذي نزل على فندق كبير في مصر وطلبني أن أذهب إليه لآتي به، فذهبت إليه ودخلت الفندق وهو قطعة إن دخلتها تعتقد اعتقادا جازما أن هذا تمت إلى بلد إسلامي بصلة، ومع ذلك سمعت الإناث والموسيقى ولم أتردد لحظة في أن أذهب إلى الاستعلامات وأن أقول يا أخي هذا حرام. الحرب الشيخ فاسي ونزع شريط الغناء ووضع شريط للقرآن، ربما لم يستطيعني وتوضع شريط الغناء بعد ذلك، لا حرج. المهم أن لا تكون سلبيا، المهم أن تكون كريما، المهم أن تجعل في قلبك هم الدين وهم الدعوة وهم هذا الواقع المغزلي الذي تحياه الأمة، فحال أمتنا حال عجيبة. وهي أمر الله بائسة جديدة يشاؤها الطوفان، طوفان المغامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة وسيحفرون لها قبورا كل خطتهم رهيبة. هذا الواقع الذي يأثر على أحد ممن يحملون هم الدعوة، ينبغي أن يحرق قلوبنا وأن يحرك هممنا للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنافق كذا، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة بدين الله، كل في موقع ثالث وموطن عقائد بحسب ما من الله عز وجل به عليه من قدرات وطاقات وإمكانيات. قال شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله ومتع الأمة بالعقائد، إن الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. فماذا فعلت في هذا الفرض؟ ماذا فعلت؟ عجبت أن تتحرك الدعوة إلى الله بلسانك لأنك لست مرحلا، لا تحفظ الأدلة من القرآن ولا من السنة، أنت لم تعجز أن تبلغ ولو دليلا واحدا. ألم تسمع قول النبي كما في الصحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في الحديث، بلغوا عني ولو آية. ألم تسمع حديث النبي في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من سمع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من سمع، لا ينقص ذلك من آثام شيئا. بل اعلم أيها الحبيب أنك لن تكون من أتباع النبي حقا إلا إذا حملت نفس الراية وتحركت على ذات الطريق ودعوت إلى ما دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فكر في هذا، والله إنها الأمانة، والله إنه الحل الثقيل. سأكرر على سمعك أيها الفاضل الحبيب كلام ابن القيم مرة ثانية في خبره: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وفي صحيح مسلم الحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم تعلمهم بمنك وكرمك. اعرف نفسك، هل أنت من حواري رسول الله؟ ما ليس الابتعاد وما أسهل التنظيف وما أسهل الكلام. هل أنت من حواري رسول الله؟ هل أنت من أنصار رسول الله حقا؟ هل حولت بيتك كبيتي إلى بيت يحاكي بيت أبي بكر رضي الله عنه؟ هل كنت فيك يحمل هم الدين ويتحرك لدين الله عز وجل؟ هل يكفي أن تكون ملتزما أنت بنفسك فقط؟ يا أخي لا تكن هكذا، وإنما يجب عليك أن تتعرف على معنى انتمائك لهذا الدين، فحقيقة انتمائك للإسلام أن يحترق قلبك وأن يحرك همتك هذا الواقع لتتحرك لدين الله ولدعوة الله عز وجل. من من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويرتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فسل ونقص في خريطة همومك واهتماماتك وأهدافك. سل عن الهم الأول واقصد الكوارث. ما هو الهم الأول الذي تعيش من أجله؟ ما هو الهم الأول الذي يحركك ويحرق قلبك؟ ما هو الهم الأول الذي من أجله تعيش؟ وأعجبك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا هم جعل الله فضله بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقبلها يقول: من كانت الآخرة همة جعل الله زنه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راكمة. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وشتت له أو عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إن الدنيا والآخرة يا جميع الله تشغل نفسك بهذا الهم، بهم الآخرة، بهم الدين، بهم الدعوة إلى الله، تحرك على قدر استطاعتك. إن عرفت أن تدعو غيرك بلسانك فبلسان غيرك من المشايخ. ما الذي يمنعك أن تخصص جزءا من راتبك في كل شهر ولو قد لتشتري بهذا الراتب أو بهذا المال شريطا أو فريقين لتشتري إليهما، ثم أهل الشريطين لغيرك بشرط أن يعطيهما لغيرك إن استمع إليهما واستفاد منهما. ما الذي يكون بينك وبين أن تخصص جزءا من مالك لتشتري مجموعة من الطيبات النافعة الهادفة القليلة لتهديها لغيرك من المسلمين والمسلمات. المهم يا اخوه ان نحمل اهم هذه الدعوه واهم هذا الدين، انها امانه عظيمه. واعلم بان هذا الواجب الثقيل لا مفر من ادائك، فالله من ورائك. قال تعالى: قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالته. اسال الله عز وجل ان يشرفنا واياكم بحمل هذا الهم وبالسير على طريق الانبياء، وأن يقدرنا وإياكم على هذا الطريق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فحيث إن أنه سيد الله من أسلم المسلمين الله إن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا الحقيقة ما يحضرني في هذه اللحظات كلمات معينة، ولكن بجانب هذا الوعد الطيب وهذه الشدة الطيبة من إخواننا جزاهم الله خيرا، كلمة قليلة من نية ابن القيم رحمه الله تعالى. فيا خاطبا حسنا إن كنت راتبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، وقم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوام. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا ناء وشق فيه أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوقه البزم الذي لا أضحت الأعداء فيما تحكم. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون لا تسوق للقوم يعلمون فما يكسب منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقدموا إذا هم بنور فاطر أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات بهرة فيضحك فوق العرش وهو يكلم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليما إذ يسلمون يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إلا مني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولى الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أرحم فيا بايعا غال ببخت معدلين كأنك لا تدري فما سوف تعلمون فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ويعرف حتى له هذا الاذى وهذا يشك رب العالمين فاين وياك لك. جاء رب النصراني مرضى بحديث عبد الله النافعي احد قضاة المسلمين وكان هذا الرجل وثيقه صغيره لقراءه امير المؤمنين كان هناك عنده خدمات كثيره لها فذهب الى المحكمه متمسكا بهذا الباب بالسنه لزوجه امير المؤمنين ممن فرع للقرض لكن القضاة زمان كانوا متجذرين للدين وعزهم كان في عيش هذا الاسلام وكان الخليفه يوقرهم فقضى عليه شريك بالجلد فجلد الرجل وبعدين ركب البغل بتاعه والرجل بقى والقضاة عمل يضرب البغل فقال له شريك ويحك لا تطردها فانها اعبد لله منك قال لك يا اعبد لله منك وكذبني سؤالا وما كان له ان يكذبني فاما تكذيبه اياي فقوله انني لا اوحي الا الله وليس اخر الخلق ان تبقى عليك الاولين انشاء الانسان من عدم انشاء بعدما كان بعدما صار له اخ الاول اقوى هؤلاء كذبوا ظهر كتموه فطبع بعض الصالح الحقوق الانسانيه والوحده الوطنيه والشهاده هذا ليس تحريضا مني على النصارى ولا على اليهود لكن هذه مساله عقيده نحن لا نظلم احد ولا ندور على احد ولا نستحل مال احد ولا نستحل مال احد الا بشرع الله اذا كان ماذون لنا في ذلك فعلنا لكن نحن لا نستحل احد ولا مال ولا دم ونعاتب بالمعروف ولا نظلم لكن يبقى لي عقيدتي التي لا أصدق فيها لا أسلمه لكن أسرره ولا أحبه ولا أواليه ولا أقول يوما ما إنه أهلي أبدا ولا تخرج من فمي ولا تجري على لسانه وهذا حرام هذه كثيرة من الكلام لا يحس لمسلم أن يكون إخوانا من يهود والنصارى ومن يتولى منكم فإنه يدعو فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحبه الغلو في الدين حتى في مثل هذا الحجر ممنوع الغلو في الدين حتى في الصاعات ممنوع في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حتى المرفوع بين ناريتين قال لمن هذا قالوا لزينب هي ساعدا طرحت نفسها عليه ساعدا في سفر الصيام لله ثم تمشي بجنبها على هذا الحد تريحها او تغفل فقال عليه الصلاه والسلام حلوه ليقل احدكم نشاطه فاذا كثر فليرقد ان الله لا يمد حتى تغفل والنبي عليه الصلاه قال اذا نعس احدكم في صلاته فليرقد فلعله يسب نفسه وهو لا يمد حتى في هذه الطاعات ممنوع الدرس غير ان القلب له يسبح ويسبح العجائب الى الفتن ولن يسال فيها احد الا غلط فالغلو حتى في العباده مفقود ونهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام ولان هذا دعوته الى الفتن والى النوم والى القلوب الى الرعب بدعوى عدم الغلو له هي عليه الصلاه والسلام قال ليقلب احدهم نشاطه اخر طاقته هي احسن الانتظار حتى لا تكره العباد وحتى تكون مقبلا على رب التبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وايقاظنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه في هذا البلد الخير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا فيها ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا اهلنا وجدنا وخطانا وعدنا وكل ذلك عندنا